على آله وصحبه ومن والاه ما بعد. وصلنا إخوان الكرام في التفسير إلى سورة الجاثية. أخذنا في الدرس الماضي أن سورة الجاثية تتحدث عن آيات الله الكونية والشرعية وموقف الناس منها. وتحدثنا أيضا أن الحديث عن آيات الله الكونية المقصود به المخلوقات الله جل في علاه وما يعني يتأملها الإنسان وما فيها من عبر ودلائل على قدرة الله وحدانيته سبحانه. يقول الله تعالى هنا: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قل للذين آمنوا يغفروا يعني يتجاوزوا عمن أساء إليهم من الكفار الذين لا يرجون أيام الله، يعني هنا الرجاء بمعنى الخوف، وأيام الله يعني نقمه ومن ممن عصاه، يعني هؤلاء الذين لا يخافون نقم الله وعذابه على من عصاه، أعرض عنهم واتركوهم، فإن الله تعالى سيجزي كل من المؤمنين وأيضا الكفار المعتدين بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة، يعني الله تعالى أنعم على بني إسرائيل بهذه النعم العظيمة. النعمة الأولى الكتاب، يعني رزقهم كتبا كثيرة منها التوراة والإنجيل والزبور، فالله تعالى كان ينزل عليهم كتب لتكون قوانين ودساتير ومراجع لهم، والحكم الحكم بين الناس والفصل، والنبوة أيضا رزقهم الله سبحانه وتعالى النبوة. كانت بنو إسرائيل إخوان الكرام تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي جاء نبي، فلا يكاد يخلو وقت عندهم من نبي، ولذلك الأنبياء في بني إسرائيل كثير جدا جدا، فكانوا يتعاقبون في بني إسرائيل، وأعدادهم غاية في الكثرة، بل أحيانا يكون في نفس الوقت ونفس الزمان نبيين وأحيانا ثلاثة، وضرب لهم أصحاب القرية إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما بعدين فعززنا بثالث، فثلاثة رسل وأنبياء في نفس الوقت. عيسى عليه السلام لما جاء كان يحيى موجود وكان زكريا موجود، فاشتركوا أيضا بالرسالة. فالله تعالى يذكر بني إسرائيل بهذه النعم، الكتب التي كانت فيها عندهم، والأنبياء الذين كانوا يتعاقبون فيهم، الكتاب والحكم والنبوة، ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، على عالمي زمانهم، لأن بنو إسرائيل كانوا هم أفضل العالمين في زمانهم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. لكن بعد ما كفروا ونقضوا عهد الله سبحانه وتعالى، نقل الله تعالى منهم الفضيلة إلى أمة محمد، لذلك قال الله تعالى في أمة محمد: كنتم خير أمة إيش؟ أخرجت للناس. أفضل أمة أخرجت للناس هي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: وآتيناهم بينات من الأمر، بينات دلائل واضحات على دينهم وأن الحق واضح. طيب ماذا حصل مع بني إسرائيل لما رزقهم الله تعالى الكتاب والنبوة والحكم ورزقناهم الطيبات وآتيناهم بينات؟ قال: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني حسد بينهم وعندهم علم، يعني ما تقول جهال، لا، الحجة عليهم قائمة. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون. وهذا يدل على يعني سوء طويتهم وخبث نفوسهم. تعرفون العلم، الأصل في العلم أنه يرفع الخلاف، يعني لما يختلف اثنان ويأتيهم ثالث مثلا يقول: أنا عندي علم في هذه المسألة. مثلا جاء في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه أراد أن يذهب إلى الشام، وهو في الطريق سمع بطاعون عماس، بأن طاعون حصل في عماس، عماس مدينة من مدن الشام، وكان وباء ضخم. أبو عبيدة رضي الله عنه خرج من الشام يستقبل عمر بن الخطاب، فلما استقبله وهم في الطريق سمعوا بطاعون عماس، فعمر استشار الناس نكمل الطريق إلى أمن. قال لها عبيدة رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إنك عقدت وعزمت نيتك فلا تنقض نيتك. وقال المهاجرون والأنصار لعمر: يا أمير المؤمنين، إن هذا بلاء وطاعون وسبب للموت وإلقاء بالنفس بالتهلكة، فلا تذهب وأنت أمير المؤمنين. فاختلفوا الآن، هذا يقول اذهب وهذا يقول لا تذهب. فكان عبد الرحمن بن عوف في حاجة له، فلما جاء قال هذا الشاهن: قال: عندي في ذلك علم. قالوا: ما علمك؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون في بلاد فلا تقدموا عليها، وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها. فمباشرة انتهوا الكل، وعبيدة وعمر والصحابة رضي الله عنهم، إلى هذا النص العظيم. فطبيعة النفوس إذا جاء علم سواء وحي من السماء أو أي نوع من العلم، وعلم محقق، خلاص انتهى. بنو إسرائيل يا إخواني من خبثهم، يقول الله تعالى فيهم: انتبهوا، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. يعني العلم لا يزيدهم إلا اختلافا، أعوذ بالله. وهذا طيب، إذن الجاهل ماذا يفعل بهم إذا كان العلم لا يزيدهم إلا اختلافا ونفورا وتناقضا؟ فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. لماذا هذا الاختلاف مع وجود العلم؟ قال: بغيا بينهم بغي، يظلم بعضهم بعض ويحسد بعضهم بعض. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك، يخاطب الله نبيه، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. إذن يا أخوان، هذا أمر صريح بالأمر باتباع الشريعة، وأنه لا يجوز الإنسان أن يتبع ما سوى ذلك. طيب، ولو حصل واتبع ذلك، إيش اسم هذا؟ قال الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لاحظوا، الله تعالى جعل بس هناك قسمين: إما اتباع الشريعة أو اتباع الأهواء، ما في قسم ثالث، ما في شيء يقول لا يا جماعة ممكن والله يكون في حكم دنيوي صحيح أو له وجه من الصحة ويكون عاقل. أبدا، ما دام في شرع ويقابله أي قانون فهو هوى واتباع للأهواء. وسمى الله تعالى أصلا هؤلاء لا يعلمون، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وفعلا يعني الذي يقابله شرع الله سبحانه وتعالى فهو لا يعلم. لذلك يا أخوان الكرام، في جميع يعني الاتجاهات، سواء مثلا سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي أو غير ذلك مما يدير الحياة هذه، مهما بلغ نجاح بعض الأمم في بعض المجالات، يعني افرض مثلا في دولة من الدول كان الاتجاه السياسي عندهم ناجح، لو طبقوا شرع الله سبحانه وتعالى لكان أنجح وأفضل وأحسن وأجمل. وهذا معنى قول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وشيء القيم أقوى، يعني لو كان في قيم في مكان آخر ستجد القرآن أقوى. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. يعني إذا اتبعتهم لن يدافعوا عنك ولن يغنوا عنك ولن ينصروك، لأنك تركت شرع الله سبحانه وتعالى. إنه يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. وهذا يعني واقع في الدنيا، بعض الظالمين يدافعوا عن بعض ويتبادلون الأدوار في الدفاع عن أنفسهم. يقول الله تعالى: إذا كان بعض الظالمين بعضهم أولياء بعض، فالله سبحانه وتعالى قال: والله ولي المتقين. يعني فرق شاسع بين من وليه ظالم وبين من وليه الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يقول للأمة: إذا رأيتم الظالمين يوالي بعضهم بعضا، فتجد مثلا يتحالفون ويتجمعون على الإسلام، دول لا تتحالف على الإسلام فيوالي بعض الظالمين بعضا. طيب نحن من ولينا؟ الله، الله ولي المتقين. ويا لها من ولاية، ما أعظمها. والذي ينتبه لهذه الولاية العظيمة هو الذي بإذن الله تعالى ينتصر. كثير من الناس يا أخواني الآن لما ينظر مثلا تحالف قوى الشر مثلا والبلاء على سوريا مثلا، أو تحالفهم على بلاد الإسلام فلسطين مثلا، تجد تعاونت بلاد الكون، فتجد بعض المسلمين يبحث عن ولي من الدنيا، فإذا ضاق عليه ييأس ويتضايق. فنقول لا، المؤمنون وليهم الله سبحانه وتعالى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، وولاية الله أعظم. فينبغي الإنسان أن يتقي الله وأن يفعل بمراد الله ويتخذ الأسباب، وهذا يكفيه إن شاء الله تعالى. ولا نعم يبذل الأسباب، نعم يبحث عن من يعينه من أهل الخير والطاعة، لكن إذا ما وجد ليس معناها خلاص إعلان للهزيمة وإقرار بها. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. هذه حقيقة عظيمة، وهي أن الذين اجترحوا السيئات، اجترحوا يعني اكتسبوا، يعني الذي يكتسب السيئات يعني ولا يتوقف فيها، لا يمكن أن يستوي مع الذي يعمل الصالحات لا في الحياة ولا في الممات. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ ما يمكن. الله تعالى يجعل الصالحين في حياتهم في سعادة ورخاء وأمن وخير، ويجعل ذاك في ضيق، وبعد الموت أيضا كذلك تجد في قبره والعياذ بالله، ويوم القيامة أيضا إذا بعث الناس. لذلك الله تعالى قال إن الفجار لفي جحيم وإن الأبرار لفي نعيم. يقول ابن القيم رحمه الله إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا وعند الاحتضار في القبر ويوم القيامة وإذا دخلوا دار النعيم، وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا عند الاحتضار وعند القبر في القبر وعند القيامة يوم القيامة وإذا دخلوا دار الجحيم. يعني يلازم النعيم أهل الإيمان ويلازم الجحيم أهل الكفر والعصيان كل الحياة والممات والعياذ بالله. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. إذن ما خلق الله هذه الدنيا عبثا، إنما خلقها لتجزى كل نفس بما كسبت ما عملت، وهو سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. قال مؤلف فوائد الآيات العفو والتجاوز عن الظالم إذا لم يظهر الفساد في الأرض ويعتدي على حدود الله خلق فاضل أمر الله به المؤمنين إذا غلب على ظنهم العاقبة الحسنة. الفرعيات وجوب اتباع الشرع والبعد عن اتباع أهواء البشر. كما لا يستوي المؤمنون والكافرون في الصفات فلا يستوون في الجزاء والحياة والممات. خلق الله السماوات وفق حكمة بالغة يجهلها الماديون والملحدون. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم. نسأل الله تعالى رزقنا وإياكم فهم الكتابية والعمل به، وعنا وإياكم على طاعته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.